مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الحمار والغناء، إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء لما رباح وأدهم نعمان. بعد أن ملأ البائع عربته الخشبية بأكياس الخضار المختلفة، جلس على متنها ولكز حماره الذي اندفع يجر العربة في شوارع المدينة. وفي الطريق راح البائع يغني سعيداً ويترنم طرباً على وقع قوائم حماره. أبطأ الحمار قليلاً، لم تكن الحمولة الثقيلة التي يجرها مع العربة تبطئه وتتعبه، لكن أمراً آخر كان يؤلمه. وعند أحد المنحنيات توقف الحمار فجأة وحزن، وقرر بينه وبين نفسه ألا يتقدم بالعربة خطوة أخرى إلا إذا امتنع البائع عن الغناء بهذا الصوت القبيح. إذن هذا هو السبب في تعب الحمار وألمه، إنه صوت صاحب العربة وليست الخضار والحمل الثقيل. ظن البائع أن الجوع هو السبب، فوضع البرسيم أمام الحمار ليأكل، لكنه رفض السير لأنه ما زال يسمع صوت البائع. وحار البائع بأمر الحمار وظن أنه عطشان، فأحضر أمامه دلوا مليئا بالماء، لكن الحمار لم يشرب ولم يتحرك، فقد كان البائع يمسح رقبته برفق وهو يغني أغنيته. اغتاظ البائع من هذا الحمار العنيد وأخذ يلسعه بالصوت، والحمار ينهق بأعلى صوته من الألم ويرفس العربة بقائمتيه الخلفيتين ويقفز من مكانه. تعب البائع من الصراخ وضرب الحمار بالصوت وبدأ العرق يتصبب من جبينه، فعاد واعتلى عربته وهو يلعن الحمار العنيد الذي توقف دون سبب ولم يكمل سيره. وهنا فرح الحمار لأنه استطاع أن يمنع البائع من الغناء، وبدأ سيره من جديد وهو يهز ذيله بزهو وفخر، وراح يضرب الأرض بقوائمه وهو يقول لنفسه: لماذا يعتقد بنو البشر أن أصواتنا قبيحة؟ ألا يعلمون أننا نستطيع أن نعترض على أصواتهم التي يعتقدون أنها جميلة؟ أصواتنا قبيحة.